بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع البث الإسلامي وعلى موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء المكمل للعشرين من شهر ربيع الثاني من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 14 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. هو الآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان؟ ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. والله رب العرش قال حقيقة حاميم معطاها بغير قراني. بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجدا في آن. لما استعرض الشيخ رحمه الله في الدرس الماضي والذي قبله مذاهب الطوائف التي شرحناها بإسهاب في الدرس الماضي، انتقل إلى مذهب أهل الحق. وهذا منهج رصين سلكه شيخه قبل شيخ الإسلام، واتبعه التلميذ النجيب شمس الدين ابن القيم. لأنه حين يستعرض الأقوال أو الأقوال المخالفة والمذاهب الردية ثم يكر عليها بذكر مذهب أهل الحق، هذا يكون بذاته ناسخا لما قد يستقر في الذهن من شبهات أهل الباطل. فهذه منهجية في البحث العلمي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم. أصحاب الحديث يمثلهم كما ذكر الشيخ علمان كبيران، هما إمامان من أئمة أهل السنة، الإمام أحمد والإمام البخاري. فالإمام أحمد كما تعلمون اشتهر بأنه إمام أهل السنة في مسألة خلق القرآن، والإمام البخاري هو الذي أكرمه الله بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطبقت العلماء في شرق الأرض وفي غربها وفي كل نواحيها بأن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري. يقول: إن هؤلاء الأئمة قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة، لأن ربنا تبارك وتعالى صفة الكلام من صفاته الثابتة في حقه تبارك أسماؤه. كون أنكم تقولون أن القرآن مخلوق يا أصحاب هذه المذاهب، أو أنه لا يضاف إليه إضافة التشريف مع أنه مخلوق، أو أن وأن وأن إلى آخر المقولات التي مرت بنا في هذه مقولات لا يدعمها دليل، بل هي افتئات وقول على الله بلا علم ومنقصة في حق الله. كيف تكون منقصة في حق الله؟ بدليل أنه يقول الكلام في الإنسان كمال أم نقص؟ كمال. كيف يكون ربنا وأنتم معترفون بأنه الخالق يوجد هذا الكمال في مخلوق ويكون الخالق ناقص عن كمال؟ يصبح الإنسان كأنه خير من الله. تعالى الله عن هذا الإفك وعن هذا الزور من القول الذي هي تخرصات ذهنية. ولهذا قال: إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. صفة الكلام من أعظم صفات الكمال، كيف يكون ربنا تبارك وتعالى غير متكلم؟ قال: ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. أنتم تعلمون أنه مر معنا في الأسبوع الماضي قول من قال: من القائلون بالاقتران؟ سالمية. طيب وغيرهم؟ نسيتوا؟ نعم الكرامية ايش قالوا؟ خذ البارزين، خذ الأشعرية، هم من؟ والكلابية، ايش قال الكلابية والأشعرية؟ انه معنى المعنى القديم و الكلام، ان الله عبر او ان جبريل عبر عن ما في نفس الله من الكلام الى اخر هذه الترهات التي ذكرناها. فالشيخ رحمه الله وهو يرد انه مسألة ترتيب الكلمات، ترتيب الحروف، مضي الازمان، ما قلتم ايها الطوائف الضالة فيها ان هي الا تخرصات لا يدعمها دليل، وهي كذب يكذبه الواقع في حياة المخلوق، فكيف في حياة الخالق؟ وقد علمنا جميعا أن ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. هل يقبل أن الإنسان قال لا ترى ما يمكنك تقدم الميم على السين أو السين على الميم؟ ما يقبل هذا الإنسان على نفسه، فكيف يكون هذا في كلام الله؟ هل يقبل الإنسان أن يكون في نفسه معاني ويجي واحد آخر يعبر يقول ترى أنا عبرت عما في نفسك ويصير وينسب الكلام لك؟ ما يقبل الإنسان على نفسه، فكيف ينسب هذا لربنا تبارك وتعالى؟ قال والله رب العرش قال حقيقة حميم معطاها بغير قراني، يعني قالها ربنا تبارك وتعالى بإرادته ومشيئته، إن شاء أن تأتي حاميم هي الأولى أو تأتي طه هي الأولى، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وها نحن نرى في الإنسان إنسان بيتكلم مع إنسان، إن شاء أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا فلان، وإن شاء أن يبدأه بأسلوب آخر. ما هناك في عالم الإنسان من يكرهك على أن تفعل هذا أو تقدم هذا. فإذا كان هذا في مقام مخلوقين هزيلين ضعيفين، فكيف برب الأرض والسماء؟ كيف تجرأت هذه الفرق الضالة أن تتحكم في كلام الله وكأنها أدرى بالله من الله؟ هنا ستدرك أنه سيأتي إما في درس الليلة ولا في درس أنها الكلام في هذه المسألة في مسألة الكلام، وأن جحدها يؤدي إلى نصف الرسالة كلها، وإلى أنه لا إيمان عند من يعني ولغ في صفة الكلام بغير ما برهان من الله ومن كلامه ومن كلام رسول صلى الله عليه وسلم. بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان. الآن وأنا أتكلم يأتي كلامي لأذنك مرتب وتفهم ما أقول ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، أفيكون كلام الله أقل من كلام البشر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأفضل الكلام كلام الله، وكما ورد في الأثر ما تقرب العباد إلى الله بمثل كلام الله، يعني كلام الله المعجز الذي تحدى البشرية أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم بعشر صور فعجزوا، ثم تحداهم بصورة وهي حتى أكثر صورة وهي سطر فعجزوا. أيكون لهذه الطوائف الضالة أن تتكلم في ذات الله وفي كلامه وكأنها أدرى بالله من الله، وهم لا يقبلون أن يقول أحد الناس لأحدهم أنا أعلم بك مما في نفسك؟ سيكذب، يقول لا أنا أدرى بما في نفسي، مو أنت اللي أدرى بما في نفسي. قال وقتان في وقت محال، هكذا حرفان أيضا يوجدان جان. هم قالوا تكون كلها تأتي في وقت واحد في وقت، هذا مو صحيح. مثل ما أن هذا الحرف يسبق هذا الحرف، يعني حين أقول بسم الله الرحمن الرحيم السين سبقتها إيش؟ الباء. كذلك الوقت، الزمن الذي أنا أتكلم فيه الآن متأخر عن الزمن اللي بدأ فيه الدرس، جاء بعده. فهذا أمر متحقق في جانب الله وفي جانب المخلوق، ولله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق تبارك وتعالى. من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، اللي هي الحروف معروفة، إنك إن كتبتها رسما فإن قلت بسم الله وإن قلت أي كلمة تكذب فيها حرف دم ما أحد أجبر. والوقت الذي تأخذه وأنت تكتب صفحة كاملة، الوقت الذي في أول الصفحة سبق الوقت الذي في آخر الصفحة، هذا أمر يعني. ولذلك يا إخوة هنا تعرفون ما معنى الصفصطة. هل كلام هذا كلام الطوائف هذه لا يخرج عن مصطلح الصفصطة؟ ليه؟ لأن الصفصطة معناتها التمويه واللعب بالألفاظ وإنكار ما هو معلوم بالضرورة. هذا من معاني الصفصطة. فكلام هذه الطوائف في صفة كلام الله هو صفصطة، شاءوا أم أبوا. قال هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذان. يعني هذا الكلام الذي يقوله الآن من مذهب أهل الحديث هو المعقول، أما كلام السالمية وهذا كلام غير معقول. قال وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني. هنا لما يرد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن وإن وصفنا الله بأنه متكلم إلا أنه خلق الكلام في غيره، وهذا كلام ساقط متهافت. قال إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول للإنسان. إذن لا يسمى المتكلم متكلما إلا لمن إيش قام به الكلام، إلا لمن تكلم بالكلام. هذا هو المعروف في حياة الناس. أيكون حي سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عياني؟ سينتقل إلى الصفات التي كما تعلمون الجهمية الضالة قالت إنه لا يوصف الله لا باسم ولا بصفة، فجحدوا أسماءه وصفاته. فربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الأسماء وأثبتها أهل السنة، كل صفة وردت أو اسم فهي بدليل من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسترى البرهان لا يمكن أن نخترع من عندنا اسم أو صفة لربنا دون أن ترد في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد من أسماء الصفات في الوحيين فيها الغنية وفيها الكفاية وفيها مراد المتعبد لربه في هذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه، والدعاء هو العبادة فادعوه بها. قال أيكون حي سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من واضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. أما الجهمية فكما علمتم أنهم يقولون لا نثبت لها لا اسم ولا صفة، والذين قالوا نثبت الأسماء ونجردها من الصفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، من هم؟ هم المعتزلة. هل هذا أمر يقبله عاقل؟ هل يقبل إنسان حتى ممن يعرضون هذا الكلام أنا أقول أنت لك سمع لكنك لا تسمع شيئا، ولك بصر لكنك لا ترى شيئا، أما نقول لها شوف أنا أسمع أنا أبصر. فكيف جاز لهذه الطوائف الضالة أن تطلق على الله ما لا تقبله أن تطلقه على نفسها؟ قال الشيخ والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. إذن نحن نبطل هذه المذاهب الردية بثلاثة، بالنقل والعقل والبراهين الصافعة من آياته ومخلوقاته بأن له تبارك وتعالى الأسماء والصفات. قال قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان، فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقراني. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. إذن الله يقول وردت، الله يتكلم وردت، سيأتينا معنا الله ينادي وردت، وهكذا كل المعاني التي تدل على صفة الكلام وكل المرادفات لكلمة الكلام أو للأمور التي تدل على صفة الكلام كلها قد وردت في الوحي وسيأتي بها تفصيلا. قال: كلام ربنا تبارك وتعالى يقوم به، وكل ما قاله تبارك وتعالى فهو حق ثابت له تبارك أسماؤه. قال: ويكلم الثقلين، هذه صفة ورد بها النص. نعم، من هم الثقلان يا أخوان؟ إيش خاطبهم الله وكلمهم بقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، وغيرها من الآيات كم ورد في القرآن من هذه. إذن ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. هذه دل عليها أيضا الحديث الذي عن رسول عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فيه إن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن الصوت اللي يسمعه الناس كلام ولا ما هو كلام؟ كلام. إذن ورد النص يا معشر الجن والإنس، وورد إيش؟ الحديث، فدللنا على هذا. أمر آخر، من المعقول، من يعطينا دليل عقلي على إثبات صفة الكلام؟ الصوت يا شيخ لا بد أن يكون بصوت، كلام لا يقال يكون كلام بدون صوت. ها، حركوا الأذهان شوي، لسه بدري على الفول والتميس. أبغى دليل عقلي على إثبات صفة الكلام. كيف نزلت الكتب؟ تكليم لما كلم موسى عليه السلام. أيوة، يعني هذه الرسالات التي نزلت من عند الله تكون من متكلم مريد أن يصل هذا الوحي إلى خلقه أم لا؟ أمر آخر، دليل آخر، الذي خلق والذي متصف بهذه الصفات من قدرة ومن علم ومن إرادة ومن لا بد أن يكون متكلم ولا ما تكون متكلم؟ ممكن حتى تأخذ تحج الأشعرية من نفس الدليل اللي لما أثبتوا صفة الكلام في السبع الصفات، لما قالوا أثبتوا إن الله سميع بصير قادر، قالوا وهذه لا بد أن تكون في إيش؟ في حي، والحي لا بد أن يكون متكلما أو ضد ذلك، والله منزه عن الضد. إذا أثبتنا له بالدليل العقلي سمعت إيش؟ الكلام. ممكن تستفيد حتى من أعدائك في هذا وتحجهم به. إذا أنتم يا أشعرية أثبتتم صفة الكلام بالدليل العقلي لا بالدليل الشرعي، فالكلام صفة إيش؟ كمال، صفة كمال. كيف لا وهو سبحانه وتعالى لا بد يكون موصوف بصفة الكمال تبارك أسماؤه. إذا لاحظ أنه الآن ولن يعرجه على إثبات الدليل العقلي، مع أنه موجود، يعني لأن في الصفات تثبت بالدليل العقلي، لكن في الصفات ما تثبت إلا بالدليل النقلي. يعني مثلا صفة العلو تثبت بالدليل ليش؟ العقلي والنقلي والفطري، لكن صفة الاستواء يا أخوان ما تثبت إلا بالنقل. لو ما قال الله الرحمن على العرش استوى ما نستطيع أن نثبت له صفة الاستواء. فالشيخ هنا ممكن بعض الصفات اللي تثبت بالدليل العقلي أن كان يأتي بها، لكن هو ما يريد يدخل في هذا حتى لا يجعل عقول البشر هي الحكم في أن هذا يثبت صفة ولا ما يثبت. لا، اتخذ منهجا منضبطا، كل صفة ذكر أنها لله قال دليلها من القرآن كذا ودليلها من السنة هكذا. هذا هو الذي يجعل المسائل منضبطة. إذا صفة الكلام ثبتت معنا الآن بالدليل من الوحيين والكتاب والسنة ولا ما ثبتت؟ ثبتت. قال: وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. ثبتت الأحاديث في هذا، لما ربنا تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا من هذا يا رب العالمين. أحل خاطبهم ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا؟ قال أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليه. هذا هو الرب الكريم، هذه الذي يريد أن أن أن أن أن يحبب الخلق إلى خلقه، لا بد أن يستخدم يا أيها الإخوة من هذه النصوص، وخاصة حين يكون الواحد منكم في مقام التعليم، سواء في مقام التدريس أو في مقام الخطابة أو في مقام الوعظ أو في مقام المحاضرة، لأن من أسعد الناس يا إخوة من حبب الله إلى خلقه، خاصة في ظل موجات الإلحاد والزندقة التي تصور العلاقة بين الإنسان وربه أنها علاقة صراع وقهر لا، طالب العلم الذي درس مثل هذه الكتب النافعة يقدم بأسلوب محبب إلى نفوس الناس تحبيب رب العباد إلى هؤلاء العباد. لما تأخذ مثل هذا الحديث ومثل هذه القضية ثم تلقيها على طلابك أو تخطبها في خطوة الجمعة أو تحطها في موعظة في مسجد أو تضمنها محاضرة وتصوغها وتجمع لها الأدلة المرادفة لها، كم يكون لك من الأجر؟ كم تفتح من قلب مغلق؟ الله تبارك وتعالى كما سيأتي بعد قليل أقف بين يدي كلمني، أنا العبد الضعيف الحقير الصعلوك. نعم أنت، ليس بينك وبين حاجب ولا ترجمان. نعم أنت، فيقول ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، يذكرك بغدراتك وسيئاتك في دنيا. تصور هيبة الموقف، شوف كيف لطفه ورحمته، قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هنا تدرك أيها الموفق لما نقول إن العبادة لا تقوم إلا على ركنين أساسيين، كمال الحب، شوف هذا من أدلتها، يخليك اللي تحب الرب الكريم اسمع ماذا قال لك وماذا خاطبك على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، والثاني كمال الذل. العبادة تقوم على كمال الحب لهذا الرب مع كمال الذل والانكسار، وأنت حين تكون في مقام الذل تكون في أرقى مقام العزة. أعز خلق الله من تمت عبوديته لله. قال وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، يسأل كل نبي ورسول وهو أعلم ماذا قلت وماذا قال لك قومك، ويستشهد الأنبياء يا أخوان بمن لمن يأتي النبي أو الرسول وليس مع شهود من قومه، يستشهدون بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الشرف اللي شرف الله به هذه الأمة أنها تأتي شاهد تشهدون. نعم وحينا، وحي ربنا الذي أرسلنا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنحن آمنا بكل الكتب. ولهذا ما يأتي أحمق أو جاهل إذا شاف أن النصارى أو اليهود يطعنوا في سنة الرسول يقوم يطعن في موسى ولا في عيسى، نحن أولى بموسى وعيسى من هؤلاء الملحدين، لأن هذا جزء من إيماننا، الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل إيماننا بموسى عليه الصلاة والسلام مثل إيماننا بعيسى وبغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. لما استشهد في مسألة كلام الرسل قال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقوله فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. في الحديث في مسألة المراجعة عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه. تأمل هذا الحوار، حوار عجيب جدا. يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهد مني، ما أبغاك تجيب علي لا ملائكة ولا غيره، من نفسي أبغى أشهد. شوف الجرأة في هالإنسان يخاطب رب العالمين، ومع هذا شوف الحليم الرحمن الرؤوف الكريم واسع العطاء، من رحمة وسعت السماوات والأرض، من رحمة 100 جزء استبقى منها 99 جزء لذلك اليوم، ليوم القيامة. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهد مني، هذا كلام الإنسان. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه، وش أركانك؟ جوارح اليدين الرجلين. فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله، كل هذا الفضائح تقول اليد أنا فعلت، وتقول العين أنا رأيت، وتقول الإذن أنا سمعت، وتقول الرجل أنا مشيت، وتقول كل عضو مارس عملا في الدنيا ينطقه الله الذي أنطق كل شيء. قال انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلي بينه وبين يخلي بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكنا، يكلم أعضاءه رجع يخاصمها، هو قبل شوي يقول ما أبغى إلا من نفسي. قال بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناظل، تناظل علشان تودينا جهنم. رواه مسلم في كتاب الزهد، وفيه جملة أحاديث في هذا الموضوع. إذن مسألة الحوار أو المجادلة والمراجعة في الكلام ثبتت بين الخالق والمخلوق ولا ما ثبتت؟ بنص الحديث النبوي ثبتت. قال ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الخطاب من الله لمن؟ هذا الكلام من الله لمن؟ للكفار. إذا الكفار نفسهم إيش؟ كلموا وخوطبوا. قال ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان، وهذا معلوم للجميع، اخسأوا فيها ولا تكلمون في سورة المؤمنون. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. الكليم من قلنا يا أخوان من هو؟ سمي الكليم ليش؟ لاختصاصه بأن الله كلمه مشافهة بلا رسول، من هنا برز موسى بهذه الخصوصية، موسى الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ومن قبله الأبوان، من هم الأبوان؟ آدم وحواء. وتعلمون ماذا خاطبهم ربنا تبارك وتعالى في الجنة وحذرهما من الأكل من الشجرة؟ هذا كله كلام وحوار بين خالق ومخلوق ولا لا؟ كل هذا ثابت. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إلى آخره. قال والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. حقيقة الشيخ ابن القيم هل هو اعتبر أن ما في سورة القصص موضع واحد؟ الشيخ مبروك يرأس، فما أدري ليش فأدري. طيب المواضع يا أخوان لا هي بتسعة، والمحققون قالوا انها 10، بل هي 11 موضع، لان اللي موجود عندك ناقص من اللي موجود عندك في الهامش، في الاعراف ومريم والقصص وفصلت والشعراء والقصص والقصص والصافات والنازعات، بقي طه وبقي النمل. اذن فالايات اكثر من 10 ايات. اذن كلها بصفه ايش وردت بيش؟ شوف لاحظ، وناداهما، من المنادي؟ رب العالمين. وناديناه رب العالمين من جانب الطور. ويوم يناديهم من هو؟ الله جل جلاله. ويوم يناديهم أين شركائي وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي وما كنت بجانب الطور إذ نادينا من اللي نادى الله جل جلاله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه شوف فعل وفاعل من هو الذي ناداه رب العالمين هذه الآيات كلها وردت إذا يطلق على ربنا صفة النداء والمنادي ولا ما تطلق تطلق في ورود هذه الآيات بذلك عن ربنا سبحانه وتعالى قال وكذا يكلم جبريل بأمره حتى ينفذه بكل مكان يعني ربنا يكلم جبريل وجبريل مرسول من رب العالمين إلى الأنبياء الذين أصطفوا فيبلغهم كلام رب العالمين قال رسول الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات من رجفة أو قال رعدة شديدة خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله والإخوة المحققين جزاهم الله خير كل المصادر اللي أخرجت هذا الحديث موجود عندكم في الهامش إذن هذا قلنا الكلام القول النداء المحاورة والمراجعة في الكلام كل هذه من مشتقات ومن أدلة صفة الكلام قال واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشأن ليه ابن القيم قال ذاك العظيم الشأن هذا وصف هذا مدخل البخاري ليش احسنت اولا لان البخاري اشهر شخصيه في هذه الامه حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين البخاري مثله مثل غيره من علماء الامه تعرض لمحنه عظيمه ابتلي فيها حتى من اقرب الناس اليه من علم من الأعلام وهو محمد بن يحيى الذهلي عفى الله عنه فيما اتهم به البخاري في مسألة اللفظ والقول بخلق القرآن والإمام البخاري بريء من ذلك فابن القيم يبغى يعطي لفتة أن البخاري سيبقى البخاري يعني علم البارز في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا وداني هذا الحديث مثل الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل ومثل الحديث الذي فيه ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وقد مر في البيت رقم 422 قال هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سياني ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذاني أيصح يا طلبة العلم يلي بتحققون مخطوطات انتبه شوف هذه برهان لفته لمن يهتم بتحقيق المخطوطات يقول أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذاني وعنده في النسخة الأخرى قال في نسخة طاء عندك في انتبه 680 قال في داء وطاء بأذاني هذا هو الراجح ده ولذلك أنا كتبت عليه بقلم الرصاص هذا هو الراجح إذن اللفظ الذي حطه الأخوة المحققون إنه هو اللي مرجوح الصحيح إنه هو إيش هو الراجح شوف تأمل البيت لما أقرأه قراءتي أقرأها بالقراءة اللي أثبتها ثم أقرأها بالقراءة اللي أنا رجحتها بما في الهامش يقول فيما وضعهم أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان القراءة الأخرى أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان أيهما أوضع عندك الذي فيها بأذان لأننا نسمع بإيش نسمع بأذاننا. فكلمة بأذان هي الراجحة أو هي الصواب اللي ينبغي أن تكون فوق. صفة التشبيه وصفة التجسيم وصفة الحشوية كلها ألقاب سيئة أطلقها المبتدعة على أهل السنة والجماعة. ولهذا هو يضحك كأنه يهزأ بهم ابن القيم لما يقول البخاري المجسم، لأنه عندك من البخاري إيش؟ مجسم يا أهل البدعة، وأحمد بن حنبل مجسم وغيره، كل الناس كلهم مجسم. الذين قالوا نصف الله بما صف نفسه وما صفه برسوله يكونوا هم مجسمين، والذين تألوا على الله وادعوا ان لله ان كلامه اما خلوق والا من اللي في نفسه اللي ما عبر عنه الا جبريل، هؤلاء هم اولى بالحق. هذا والله من من من الغبن في ما يفعل هؤلاء السفهاء. ايصح في عقر وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا باذان، ام اجمع العقلاء من اهل اللسان واهل كل لسان ان النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. إذن ثبت لربنا صفة النداء وقد سمعتم أدلتها، والنداء لا يكون إلا بصوت إيش؟ مسموع. وفيه المناجاة، المناجاة هي الكلام بخفية أو بإسرار بين المتكلم وبين السامع، يحدث هذا بين الله وبين خلقه، ويحدث هذا بين المخلوق والمخلوق. فأنا ممكن أن أجي الشيخ وأنا أجي الآن بدون ما تسمعوني، هو يسمعني. ولله مثل الأعلى، ربنا تبارك وتعالى يناجي عباده. وإليكم هذا الحديث، يقول صفوان بن محرز أن رجل سأل ابن عمر كيف ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، يعني خليه يعترف بما فعل، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. متفق عليه البخاري ومسلم. هذا الأمر أيها الإخوة له في موضوع درسنا إثبات المناجاة وإثبات ذلك أو هذه الصفة لربنا تبارك تعالى، والحديث دل على هذا. وثبت قبلها صفة النداء التي تكون بصوت مسموع وأدلتها قد مرت معنا. وهنا أيضا لفتة تربوية في مثل هذه النصوص، أن نبين للناس لو أن كل واحد منا قال أنا سأقف بين يدي الله ويبدأ يناجيني بهذا، ما موقفي؟ تخيل أنك الآن عند ملك من ملوك الدنيا، وملك في سلطانه وله هيبته وله مكانه، ثم يختصك من المجلس ويقول تعال ويتكلم بكلام ما حد يسمعه إلا أنت هو. الناس كلهم في هذا المجلس سيغبطونك، يقولون والله ما دام الملك أنه أسر إلى فلان بكلام معناه هذا له منزلة عنده. هذا في مقام المخلوقين أخوان، وهم كلهم عبيد من عبيد الله، ولله المثل الأعلى. كيف بك إذا ناجاك رب العالمين؟ يعني لو أن هذه الأحاديث تأخذ من التأمل في النفس البشرية، إني أنا ممكن يعني أنا سأخذ بين ناجين ذنوبي كثيرة، طيب إذا ناجاني ربي وقفت بين يديه، كم يكون في هذا من الحياء من الله، كم يكون في هذا من الخشية من الله، كم يكون في هذا من العزيمة أن تعمل صالحا حتى إذا وقفت بين يدي الله وإذا أعمالك مشرفة بين يدي ربك. فلا يستوي، لا يستوي والعياذ بالله من سجلاته كلها سيئات ومن هو من السابقين إلى أعمال الخيرات والصالحات. قال إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث هو محكم القرآن، موصوف بالنداء وموصوف بالمناجاة. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان للحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان، اللي حديث قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث عظيم، فبين فيه أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف، والصوت فقد سمعت قبل قليل، وسيأتي أيضا صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكل هذه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. للحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان، وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. هذه فائدة في علوم القرآن لا بد أن تنتبه لها. كل الحروف المقطعة يقول الشيخ لا بد إذا بدأت بها الصورة إلا ويأتي إشارة إلى كتاب الله، ألف لام ميم إيش ذلك الكتاب. هنا نقلت لكم فائدة ذكرها الشيخ ابن عيسى رحمه الله نقلا عن المصنف في بدائع الفوائد. ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد اسم على مسمى تكلم عن هذه الحروف المقطعة كلاما ثمينا جدا، لكني لابد أن أنبه إلى أن هذا الأمر لا يتكلم فيه إلا بعلم. الحمد لله، لأن هناك فرق ضالة وشخصيات ضالة تكلمت في الأحرف بغير علم فزاغت وأضلت. إذن لا إفراط ولا تفريط، ما كشفه الله من فضل لأحد من أهل العلم أن يكتشف بعض الأسرار وستبقى إلى قيام الساعة، هذا القرآن الإعجاز به متحدى إلى قيام الساعة، ومضبوط يكون هذا الاستنباط بالقواعد الشرعية العامة مثل ما فعل ابن القيم فلا إشكال في هذا الموضوع. أما من يأخذ الأحرف القرآنية أو الأرقام الواردة في القرآن الكريم ثم يتخرص بها ويرسم بها نظريات من غير أمر يضبطه من كتاب الله وسنة رسوله فذاك زيغ وضلالة. يقول ابن القيم رحمه الله الأحرف، انتبه معي خليك من كذي السمع، ألف لام ميم، يقول هي أصل مخارج الحروف كلها، وتضمنت سرا عجيبا، وهو أن الألف للبداية واللام للتوسط والميم للنهاية. كيف؟ قال فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما، وكل سورة افتتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه، توسط من إرسال الرسالات والأحكام والشرائع والأخلاق والآداب إلى آخره. ثم يقول وكل سورة فإن معانيها مناسبة لما في الحرف الغالب عليها. تكلم عن سورة قاف وكيف أن الغالب فيها هذا الحرف، وساق القضايا التي كلها تدور حول هذا المعنى. أنا ذكرت فقط مثال سورة واحدة، قال سورة صاد، صاد حرف، قال ذكر فيها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، خصومة واختصام الخصمين عند داود، وتخاصم أهل النار مع بعضهم البعض، وتخاصم الملأ الأعلى في العلم، ومخاصمة إبليس لذرية آدم واعتراضه ربه، وخصام مع هذه الذرية إلا أهل الإخلاص منهم. هذا الكلام تجده مبسوط في بدائع الفوائد في المجلد الأول من صفحة 308 فما وراءها تكلم بكلام ثمين جدا جدا عن هذه الأمور. فمثل هذا الاستنباط العلمي الذي عليه نور الاهتداء بالوحي، هذا ينتفع به طالب العلم، ينتفع به طالب العلم. وعما التخرصات ورسم النظريات بالأرقام وأن الأحرف كذا كما فعل بعض أهل الزيغ في العصر الحاضر، فينبغي يكون طالب العلم على حذر من ذلك. قال الشيخ: وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. هذه فائدة عزيزة جدا جدا جدا. تأتي الحروف المقطعة فتأتي الإشارة إلى كتاب الله، إلى وحي الله في ذلك. إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه ونفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها مبدأ الكتاب اللي إيش؟ سورة البقرة. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، مع تلوها أيضا ومع حميم مع ياسين، وافهم مقتضى القرآن. إذن هذه الأحرف المقطعة كل ما ورد يأتي بعدها إشارة إلى الإشادة بهذا الوحي، إلى الإشادة بهذا القرآن الكريم. أيضا ذكر ابن القيم أن كل حرف ورد من الأحرف المقطعة بتأمل الصورة تجد أن هناك خصوصية عجيبة في استخدام هذا الحرف. يعني أنا رأيت اللي ذكر في سورة قاف طويل، فما أمداني أني أنقلها كاملا، فاقتصرت على ما ذكرت لكم بصاد. شوف كم ورد فيها من استخدام حرف الصاد، لكن قاف ذكر فيها شيء عجيب جدا، فراجعوا لمن أراد. هنا نأتي إلى الفائدة التي قلنا أنها هامة جدا في النقاش، لما يقول: فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. إذن القضية يا أخوان خطيرة، ما هي مسألة بدعة، لا، مسألة إسلام أو لا إسلام، إيمان أو لا إيمان. الذي لا يثبت كلام الله ليس له في الإسلام نصيب. هنا تدرك لماذا قال الإمام أحمد وأصر على مقولته الشهيرة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لأن القرآن كلام الله، فكيف يكون شيء من الله مخلوق؟ هنا يقول ابن القيم: اللي جحدوا صفة الكلام يلزمهم منهم ما أقر برسالة ولا بنبوة. والله عز وجل موصٍ، آمر، ناه، منب، مرسل لبيان. سيستخدم هذه الصفات استنباطا من أدلتها القرآنية. الله موصٍ، فين وردت إيش؟ ووصينا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ذلكم وصاكم به، إلى آخر ما ورد. إذن هذه الصفة مربوطة بدليلها ولا ما هي مربوطة بدليلها؟ مربوطة بدليلها. آمر، صفة من صفاته ولا لا؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ناهن، ينهى عن الفحشاء والمنكر. مرب، أي ينبئ، إذا كانت المراد بها الإنباء فهو منبئ. من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. مرسل، الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول. إذا صفة الإرسال ورد بها الدليل. مرسل لبيان. مخاطب ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشأن، كلها وردت. الخطاب والمخاطبة هو المراجعة الكلام، سبق مرت معنا في الحديث. المحاسب في قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إيش؟ يحاسبكم. من هو الفاعل؟ الله. إذن هو المحاسب. طيب، ومحاسب ومنبئ، قال كذا في جميع النسخ، يقول الإخوة إلا كأنها تكرار لما ورد في البيت اللي قبلها. محدث يدل عليه ومن أصدق من الله حديثا، ومخبر في قول الحديث اللي أورد عن عائشة رضي الله عنها، مالك يا عائشة؟ قال قلت لا شيء، قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على ربه أنه يخبره، والإنباء تخبره من أنباء قال نبأني العليم الخبير. طيب، ومكلم ومتكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان. محدث في قوله من أصدق من الله حديثا، مخبر عرفناها، محذر في قوله هم العدو فاحذرهم، وفي قوله ويحذركم الله نفسه، وفي قوله مبشر في قوله يبشرهم ربهم. إذا لاحظ الالتزام الشرعي العلمي في منهجية إثبات ما يثبت لله، لم يأتي بشيء يطلقه ويحطه في أبياته ويطلق على ربه إلا إذا كان الدليل يدعمه. أمر لم يأتي عليه دليل لا يجوز له ولا لنا ولا لأحد من الخلق أن يطلق على الله تبارك وتعالى، فلا يطلق على ربنا إلا ما أطلقه على نفسه وما أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول الحق مرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان، فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان، وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وأنه نوعان، نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه ها هنا العينان. إذن هذه الثمرة التي وصلنا إليها، أن القائلون بعدم إثبات صفة الكلام لله لم يؤمنوا بالله ولم يدخلوا في حظيرة الإسلام ولم يقروا برسالة ولم يقروا بوحي نزل من عند الله جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ورد معنا مشتقات ومرادفات ودلائل صفة الكلام بهذه الأدلة اللي لنا الآن نسوق فيها ساعة ويا ما استقصيناها، كلها تدل على هذه الصفة، ثم يأتي من لا يثبت هذه الصفة، إذا لا يكون له في الإسلام نصيب، لا حظ في الإسلام لمن جحد صفة الكلام. فإن الوحي كلام والرسالة كلام ودخول الإسلام كلام والخروج من الإسلام بكلام، فجحد وهذه الصفة يؤدي إلى عدم دخول دائرة الإيمان بالكلية. وهنا تتضح الصورة حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أصحاب الإفك المعاصر أو القديم اللي يقول أنتم تكفيريون أنتم متشددون كيف تكفرون، يقول لا، هذا كلام الله، والذي يستدرك على الله هو الذي يخشى، وحي الله هو الذي يعلو. إذا كان هذا المشتقات من نداء وكلام وقول ومناجاة وكلها ما تؤمنون بها، أجل تؤمن بإيش أنت؟ أي رسالة؟ الرسالة اللي تؤمن بها وش الرسالة؟ أنت تكونك تؤمن برسالة الله إلا الخاتم، وش الرسالة إذا كانك جحدها وهي جت من عند الله؟ هذا القرآن أنت جحدته، ما تقول ما هو كلام الله، منين تريدني أن أصفك بأنك مسلم؟ هذا هو البرهان على أن جحد صفة الكلام مؤد إلى عدم دخول هذا الجاحد في دائرة الملة بالكلية. الشيخ تكلم قال أنه هذه الرسالة منها ما هو يأتي مشافهة مثل تكليم الله الجبريل ومثل تكليمه لموسى، ومنها وهو الأكثر ما يأتي بالواسطة وهو الذي يوصل الجبريل، لأنه هو الموكل إلى الأنبياء والرسل بأن يؤدي لهم كلام رب العباد وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. قال الشيخ والآخرة والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. نعم، يكون هناك وحي، والوحي كما تعلمون أنواع، منه ما يلقى في الروع، ومنه إلى آخر ما هو معروف في كما بيّنه العلماء في كتاب بدء الوحي في صحيح الإمام البخاري وغيره من شروح أهل العلم. وهناك إرسال منه، إرسال الملك الذي يبلغ النبي والرسول ما أوحى إليه من ربه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك شيء على الشاشة؟